ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، إنما ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، شرعه الله سبحانه وتعالى على المستطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وشرع الله الحج وأنزل آيات وجوبه على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الله بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وبقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وأهل العلم على أن الحج شرع في السنة السادسة من الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن الله شرع الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة، يعني عند فتح مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، ذلك لأن مكة كانت يجتمع فيها التوحيد والشرك، حيث أحيط بيت الله ب360 صنما، كل قبيلة لها صنم، كل قبيلة من قبائل العرب لها صنم تحج إليه، فيختلط المشركون والمسلمون في أداء الحج. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني أن الحج يكون خالصا لله، ولم يتحقق ذلك في تلك السنوات السادسة السابعة الثامنة التاسعة. وفي السنة التاسعة من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج والحجاج، وذلك بعد أن طهر بيت الله وطهرت مكة من الأوثان والأصنام والنصب عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 من الهجرة في شهر رمضان، ولما بدأ الطواف ببيت الله كان في يده نصل عصاة مدببة، كلما مر بصنم طعنه وأسقطه وقال ذهب الحق وقال جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا، فأسقط الأصنام وغسل بيت الله الكعبة من داخلها، لأن بعض المشركين وبعض القبائل والأمم رسموا أصنامهم وأوثانهم في داخل جدار الكعبة، فكان لا بد أن يزال وأزيل. وتمت المرحلة الأولى من إزالة الأصنام من بيت الله جل وعلا، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض رسله إلى مواقع للأصنام حول مكة وفي بعض طرقاتها وفي بعض مواضعها، وأمر بهدمها وإزالتها، فخلصت مكة من وجود الأوثان. لكن ما امتنع الناس وخاصة غير المسلمين من الحج إلى بيت الله، وكانوا يحجون مع المسلمين ويلبون، لكنهم يغيرون في التلبية إلى بيت الله. المسلمون يلبون قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما غير المسلمين وبعض المشركين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون الشرك في هذه التلبية. ولذلك لما خلص الله جل وعلا مكة من براثن الشرك ومن آثار الشرك نهوا أن يلبوا إلا بتلبية أهل الإسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومع ذلك فقد كان بعض المشركين يشاركون المؤمنين في الحج ويحجون، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحجاج، وأمره أن يعلم الناس أمر الحج ونسك الحج ويمنع مظاهر الشرك في الحج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة براءة، براءة من الله، إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر السورة، أرسل عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر أو بعد أبي بكر في تلك السنة على أن يقرأ هذه السورة في المواقف، في عرفة، في منى، في المزدلفة، يقرأها على المشركين ليعلموا أن الله قد نبذ إليهم العهود وأن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين. وأضاف إلى ذلك قائلا لعلي: إذا قرأت عليهم سورة براءة فأعلمهم أن النبي أن الله يقول: ألا إنه لا يحج بعد هذا العام مشرك. المشركون ممنوعون من الحج بعد تلك السنة. ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن بعض الحجاج كانوا يطوفون عراة، والسبب في طوافهم عراة كان أهل مكة والمشرفون على الحج والقائمون به لا يسمحون للحاج أن يطوف ببيت الله إلا بإحرام إزار ورداء جديدين. لا بد أن يكون الإزار والرداء جديدين، لأن هذا فرصة اقتصادية، حيث يشترون هذه الملابس، ملابس الإحرام، من مكة، أو يأتون بها من بلدانهم جديدة يطوفون بها وهي جديدة. فإن لم يكن عندهم الإحرام الجديد، الإزار والرداء الجديدين، إن لم تكن عندهم يشترونها من أهل مكة. فإن كانوا غير قادرين على شرائها من أهل مكة، إن من رجل من أهل مكة وتكرم وأعطى وأعار إزارا ورداء من عنده للحاج فبها ونعمت. وهذه أيضا إن لم تكن مسألة اقتصادية فهي مسألة اجتماعية، يعيره رجل من أهل مكة، فإن لم يجد الحاج طاف ببيت الله عريانا. والأنكى والأشد والأصعب أن يكون الطائف امرأة، يلزمونها بأن تطوف ببيت الله وهي عريانة. ولذلك كان بعضهن يضطر لأن تطوف، جاءت تؤدي مناسك الحج، والطواف ركن من أركان الحج ولا بد منه، فكانت تطوف وتقول: اليوم يبدو جله أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تتعزى بهذا، لكن الله لا يقبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفي أمر الحج ويجعله موقفا خاصا بالمؤمنين القانتين التائبين الصالحين العابدين، أرسل علي رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله عنه يعلم الحجاج ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك. وتلا عليهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يطوفن بالبيت عريان. وجاء قول الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يسبب لكم أسباب الغناء وأسباب الاكتفاء بل والزيادة والثروة، لأن فيما شرعه الله تعالى كفاية. فلا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ولما كانت السنة العاشرة وقد خلت مظاهر الحج من هذه الفسوقات، وخلت مظاهر الحج من مسائل الرفث والفسوق والعدوان، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. وكان أيضا سبب آخر من أجله تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء الحج إلا في السنة العاشرة. هذا السبب هو أن المشركون وأن المشركين وأن كفار مكة كانوا يؤقتون للحج حسب مصالحهم، فتارة يحجون بالناس في رجب، وتارة في ذي القعدة، وتارى في ذي الحجة، وقد يكون في محرم أو صفر حسب ما يروق لهم وحسب ما يتفق مع مصالحهم، لأنهم كانوا يستخدمون النسيئة وهي التأخير. إذا أرادوا أن يغيروا على ناس وعلى قوم وعلى جهة ووقتوا للإغارة في زمن الأشهر المحرمة، إما في ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو رجب، أخروا هذا الشهر وأغاروا وسموا الشهر بغير اسمه وأخروا زمنا وسموا ذلك بالنسيئة. ولهذا قال الله تعالى معرفا لهذه النسيئة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وصادف أن حج أبو بكر رضي الله عنه في تلك السنة كان وقت الحج في ذي القعدة ولم يكن في ذي الحجة بسبب ما كان من نسيئة سابقة وتأخير في الشهور، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر لرسوله وشاء له أن يحج حسب ومطابقة للزمان يوم أن خلقه الله، أي فكانت تلك السنة ذي الحجة وقع في موقعه، واستدار الزمان وتطابق ووفق الله سبحانه وتعالى لرسوله أن يخرج للحج في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان، فاجتمع كل الفضائل لرسوله صلى الله عليه وسلم، الزمان في موعده، ومكة خلت من آثار الشرك وأسبابه ووسائله، وانفرد الحجاج ولم يخرج معهم كافر أو مشرك، وهكذا اقتصر الحج على المسلمين. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معه العدد الكبير من المسلمين، وأظهر الله سبحانه وتعالى للناس وخاصة من في مكة أن في المسلمين العدد الكافي وزيادة. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أكثر من 10,000، واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية المسلمين على مستوى الجزيرة العربية ومن أسلم أكثر من 120,000، وكان ذلك العدد في ذلك الزمان عددا كبيرا. وهكذا أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج في تلك السنة، وشاهده الحجاج ولقوه وقابلوه وتحدث معهم وحدثوه، ومنح الله جل وعلا ذلك العدد الكبير شرف الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعد الناس من مكة في حج ذلك العام إلا وقد نالوا شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نالوا مغفرة الله ورحمة الله وثواب الله على أدائهم ذلك النسك، وسميت تلك الحجة بحجة الوداع، ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في مواطن الحج، في عرفة، في المزدلفة، في منى، يلتقي بهم ويودعهم. ومن ذلك اليوم وفريضة الحج مطلوبة من المسلمين يؤدونها بشرط الإيمان وبشرط الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا أوجب الله علينا الحج، وهكذا فرض الله علينا الحج، وهكذا صار الحج ركنا من أركان الإسلام. لا يتم إيمان العبد المسلم إلا بأدائه، لكنه مطلوب من العبد مرة واحدة في العمر لا يزيد عليها إلا إن شاء، إلا إن تطوع من قبل نفسه. أما أن الله لا يفرض عليه إلا الحج مرة. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا تناول أهل العلم الكلام حول الحج وفصلوا أداء الحج وبينوا مكانة الحج وذكروا الشروط والواجبات والأركان لأداء هذا الركن، الركن الأعظم، الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. وأن الإنسان إذا مات وقد قدر على أداء الحج ولم يحج، فإما أن يكون جاحدا لفريضة الحج، جاحدا لوجوب الحج، فجحوده يخرجه عن الملة ولا يكون مسلما، لأنه أنكر ركنا من أركان الحج. أما إذا كان غير قادر وكان عاجز وكان فقيرا أو كان مريضا لا يقوى على أداء الحج، فالفقير يسقط عنه الحج، لأن الله جعل الاستطاعة شرطا لمن استطاع إليه سبيلا. أما المريض وأما العاجز عن السير والعاجز عن الركوب والعاجز عن المجيء، فهذا يمكنه أن ينيب عنه من يحج بدلا منه، ينيب من يحج عنه. وهكذا من وجب عليه الحج وملك الزاد والراحلة لكن اخترمته المنية قبل أن يحج، فإنه يكلف من يحج عنه ويؤدي بدلا منه هذا الركن الواجب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.